بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. في سورة النساء أيام كل حجرني وحكسوا حبليني نوع استدك يعني كمده منافقين تا سوادك قال هذا بديو هجرة ديدو مسلمين تا يعني بلاده ذي كتبه الله سبحانه وتعالى وحونوصه شيقي ودرس يهر أنكسه أرقني ووريب الجعل إن أي دتك مسلمين تانا أي قال النقضان وأيضا لمدة دتكاس إنانا نولنا لقدقنين يعني ما رتي ناصرنا عن لقدقنين، بل حدي أي سنسو هاجرين وكفر قوضة أي ظاهر صدان إن أي محاربين يهين لقد قال لما لسوق فالنا أي سوء رقني. مركز على قيبوت لقصوا الريبي قيب تكوبات وقيب ضدكي محاربين تأهاية دقالمي كدح بحي وضد عهد يبلن له اتقي مركز حبن كوضي كلي يالنا ينهديس المحاربين نقولين ضدك عهد يلي يبلن تلهي لم نقوم كران لما تابنين iyo qolo ayagu ba maartay ka istaageen ee muslimiinta la diriraan inay dadkooda la diriraan ka istaagey oo qalbigooda ciriiro uu ka galay kuwaasna la taaban maayo labadaba intaas ayaa soo aragnay. Hadda qoom kale ayuu rabbi nooga waramaya oo munaafiqiintaas uu kamid ah satajiduna wa khali duntan mu'minintiye akharina qauman akharina قولك له ايات هلي دونتان كواسو يريدون دون يوم ان يأمنوكم اني اذنك امان هلان يعني نفتو ذا اي بدبادة اذنك هلان بارك ان يأمنوكم وحلوجد اي يأمنوا منكم على انفسهم نفتو ذا اي اذنك لبدبادان دون يوم ويأمن قومهم قوم كودي قلدي اي كدشاني عدو دي اهنا اني كبت بادان دوني مركا سيبا يقبت باديا مسلمين تا وحي كبت باديا اسلام يظاهر سنايا مركا سمال كيسي يا نفتيسي يعني مارتي عرضي سيب امانه هليا ومسلم انه يهي ايو ظاهرين ايو ضدك مسلمين تأمو جناية مركا نفتي سوء بدباري مركا ضدك سوء تقنا كفر بأمو جسناية قال لما ايقين الله بديهاي ايو أمو جسناية مركا سوء مركا ايقين اوغا بدبادو والمسلمين ما اللو قدرين نوع عاس ايات هلي دونتان او ضدك كمدة مركا سوء ربيري كلما ردوا إلى الفتنة كلما مركز تكلي وردوا لعليو إلى الفتنة فتنة أو كفر يشرك مركز تقلو عليا أركسوا والدبقديا بمعنى والعليا فيها فتنة دحل إلى العليا يعني الارتكاس هذا وحلوج هذا الانتكاس يعني ولد رج دياوية وكفر قديم والوعليا فتنة إلهي هل كان أكو شيء لنا والشرك والارتداد والكفر بالله سبحانه وتعالى وقال نمذي وي غددي وي وقفع الدين تكلابته تاسا لو جيدا وي مرك كلما ردوا يعني وحا لو جيدا كلما دعاهم قومهم يعني مركزته أي أغياران دتكودي وحاويان أو كفره إيا شركه أي أغياران لدقال لنك دتك مسلمين تلالا دقال لما أي أغياران أو فتنة تاسع لإيدها فتنة وكفره إيا شركه إيا مسلمين تلالا دقال لما فتنة وي أركسوا فيها والود بكتيا ويعني أيدي بي كسو اللابتان ويان وكسو النقنايا أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم نوع سدا سو كليتا اه او مركزتو غالنمد لوغو ييرابا اسكر دوباي مركزتو قومكودا اي او ييران الى قتال المسلمين مسلمين تين لدران اوغو يير لوغو ييرابا ييليو فإن لم يعتزلوكم حدينا ايدين كديران او داندان سيغينا يا غردردا ايدين غردريسانيان اينن كفوغانين ويلقوا ولم يلقوا وإن لم يلقوا حدينا ردين إليكم إذنك أين إذين ردين السلام يعني أي المسالمة بدبادلي أيسا إذين ردين وإن إذن بدبادين أيان وأمن يصلح أيضنا إذين سوطورين أيضنا كلكل من ويكفوا وإن لم يكفوا حدينا ردين أيديهم قعمهو ذا حدينا ردين la dagaalanka idinka idin la dagaalamaan hadayna gacmahooda ka cishanin oo isan reebin oo inta ay sameeyaan ina idin gardareysanayaan hadaysan ka isteegin inay maaragtay ma maxal ilaahda sulhi iyo amaan aysan maaragtay idin ka soo dooninaysan idin ka talbin gacantooda hadaysan idin ka reebin intaas ba hadaysan aysan ka harin فخذوهم الله وحوليه قبطة وأيغو أهو الله سوق فالني سوق فاشب ربي لي سبحانه وتعالى مركات أخذ هدو حلو جيدا الأصر بلو جيدا سوق فاشب سوق فتوية واقتلوهم لايا ودلا حيث ثقفتموهم ماشي أكيها شامبا دلبوا إلهي لي سبحانه وتعالى ماشي أكيها شامبا يعني أولو جيد في داركم أو في داري بلد كون حداد كهشان إيا بلد كي نحدا يدن كوي مادام كوا سدي لمال على ماشاد كو أركتان ويا وأولئكم كوينا وحد الصفات كاس الله رب وكسو شيكي جعلنا وان يالني لكم إذن كوحان إذن يالني مؤمنين تيي عليهم دشود وحان إذن كوي يالني سلطانا حجو أو مبيناً عب أيان ذي يل حجاءات فقفالتان حجاءات مارك تكدشان وقتلات كسميسان أيا ربي سبحانه وتعالى أو إذن كوي يلي ساسو ربي لي عايا لي وحا عباتي كفر قوذبا موغذي عداودي مسلمين تيوكبين أيا ظاهرتي غدري يبلن كبحيو أي مسلمين تعهدي أي لقلين إسلامين ما أموجستين ayay ka baxeen oo maarta balan ka baxay sameeyeen markii intaas oo idil yaani mar haday la yimaadeen xujaad kula dagaalantaan ad ku qafaalataan ayaa idin yeelay rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala marka qoomkan oo allah u leeyahay satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qawmuhum dadkaas ibn kathir rahimahullah markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay هؤلاء في سورة الظاهرة سورة الظاهر كامر كلا فيريو هؤلاء الآخرون في سورة الظاهرة سورة الظاهر كامر كثيري سيد آيات عن قرض لقعضي وحوليها كمن تقدم تبكي صوهر مريو كسو شيكين أوكلة أي ظاهر ككلام ديهم أو حق نفاق يوحى إسمين يا نفعاشي حق ظاهر ك يعني وحى ظاهر كأهبا نبجد فعل كإسمين يا كواس لم يدين ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك بوين نية كوان إليه ويكد وانتهي نية كوي كلات أي لحاية وكبد لانتهي صورت كوان مركو كوان رمي وحوليه فإن هؤلاء قوم منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأصحابه الإسلام كونوا منافقين نبي محمد أصحاب تيسا وحي أمو جستان إني مسلمين يهين إسلام لم يظهر سنايا محي أمو ظاهر سنايا ليأمنوا بذلك عندهم مؤمنين تي النبي الله محمد أكتر إني كبت بادان على دمائهم وأموالهم وذراريهم بيقود يحوله يلمه إني أبت بادان درتد بسلعوا يريم ويصانعون الكفار في الباطن حق باطن كان وقلوبتنا قال ذي كلام ذيهين فيعبدون معه ما يعبدون وحي عبدان بلا عبدان وكفر بلا قبر صوت وامحي وحولي اللي يأمنوا بذلك عندهم أيقر أني أتوا ذاك قبت بادان بدون ياوي مرك حق باطنك وكفار يعني وحولي وهم في الباطن مع أولئك حق باطنك قالوا يتكاسي لم يدين ظاهر كان إسلامي موجسنا أيام بؤرنا ياوي مرك وحي لم ينتهي آيدي إلهي مرافقين توكشك في سورة البقرة مؤمنين تبرك اللي جوغان وحي لهذا مؤمنين بانا مركي أتقان كفارتنا وحيد هذا القوان بكو جهز جهزين ايه مارتي ذنك اذن لجرنا سنة الله وليه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ذنك اذن لجرنا وإذا جهز جهزين القوان بكو عيارينا مركا مسلمين انا يقرنين مركا نوع عاسوك ليتويا ابن جرير الطبري أسقنا رحمه الله عن مجاهد وحوك حكايونيا آيات أن إن يكسو الدكتي قوم أهل مكة كمدة ضد غير مكة إن يكسو الدكتي أيو مارتي كسو كورينيا مجاهد ابن جبر ابن جبر تلميذ ابن عباس عبد الله ابن عباس أرض جيسة أيو كوريا وحوليه كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون الرياء يعني غير مكة قل كمدة بمدينة انتي مادان النبي هو مادان اي استطس اي اسو اسلام جرين ولله آنهين ثم يرجعون الى قريش قريش بيقول الله بنايا فيرتكسون في الاوثان وحي دحق لي يعني دبالنا يعني كفر سنة يعني عابديا اسلام تبي عابديا يبتغون بذلك ان يأمنوا هافنا وهافنا مراد اليهن حلقا بين كبت بادان الربا حقا اني كبت بادان بدون يوم لا بضبع مؤمنين تنني كبت بادان كفار تنني كبت بادان بدون يوم سلاس درت يدبوحوا لي فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا حديثا مسلمين تدقال كوذ كفقان صلحي إيهشيس أي نصمين إن للدقال مولا الله أيو أيان الله أو فري أو مسلمين تلا فري ويا مركا نوعا وحوي ونوع اسم منافقين تأهويا نوع عصوية آية مركة قيبت هذا الدنب فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديكم حلقا سبحانه لقد قادنا يا أو إله إلى آخر الآية فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وحيليهم آية قيبت هذا الدنب وحيكتو سنيسا حدي دقال كمسلمين تكفوا قادان ويس المسلمين تلدررين حتى يصلح المسلمين تكالطلبان وهشيس أي راديان يمسالم أي راديان حتى أي قعمته ذا قعمه ذا شرته ذا مسلمين نبكو ذا أي كبت بادان ويس الله تقال من إنا يسم بنانين لا قتلهم لا قتلهم ولا أسرهم مثل إنا يسم بنانين لما ندي ليه لما سوقف على الماي مرحدي انتاس أي مارتي سميان لي ماذا وحين لم ينتهي أيضا في سورة الممتحن كجرته الله سبحانه وتعالى قالوا قال متى هل دي لميرا بل قال كود عهد بالألقل في سورة التوبة مركان تقنوه إن شاء الله تعالى ونركضونا الله حوليه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين الله يكرر بمايو إذ ينتهي بمايو إذن كمان من عنايو تتكى كفار تأهن إذن كإذن لده قال لهم قريه إن أنا إذن كثار إن وناك أسميسان بر أسميسان عدالة إذن أسميسان الله إذن كرر بمايو والله سميني لكن تتكى محاربين تأكل لده قال لهم kuwaas weeyaan kuwa lagu ogol yahay yaani kuwa inaad layso ama la dagaalanka la doonayo weeyaan marka culimadu waxay leeyihiin dalaladaas ayaa aayada ku jirto haday ka istaagaan arintan inaana la dilaynin lana soo qafaalanaynin bal ama la siinayo la badbaadinayo weeyaan ستجدون وأرقوا تلي دون المؤمنين تي آخرين يعني قوما آخرين بالوجه آخرين وصفه مفعول به ماشي أسكب عن أي صفه أو قوما آخرين ذا سويا بوسك مفعول به قال لك يعني وين دتك لا آيات تلي دون يريدون دون يوم أن يأمنوكم إن إذن كبت بادان نفتو ذي مالكو ذين إذن كبت بادان يديكو ذي دوني عرتو ويأمر قومهم dadkoodi gaalada ahaana inay ka badbaadaan doonayo dadkaas ayaa heli doonta kullama ruddu ila alfitnati urkisu fiha kullama ruddu ay kullama du'u ila ash-shirki kullama ruddu ila alfitnati markasta oo loogu yeero kufrigi iyo marta shirkigi iyo ridadi loogu yeero ama kullama da'ahum qawmuhum kullama da'ahum qawmuhum ila qital almuslimina muslimiin tan la dagaalankooda in la dirro markasta loogu yeeraa waa fitnadu waa taa way noqon kartaa sida kufriga shirka baa ugu fasirnay qitaal muslimiina fitnadu waa lagu tilmaamayaa weeyo urkisu wal iliya bimaana wal dabagadiya fiha fitnadaas lagu dabagadiyaayo horay ka qaataan waa dhaxboodan gaal had gaalnimo hadii laga codsado waa gaalooban ridooba hadii la waa ridooban la dagaalan muslimiinta hadii la way la dirirayaan urkisu fiha waa lagu dabagadiyaa weeye way qaataan warkaasi weeye fa in lam yactaziluukum hadaysan idinka dheeraanin oo yani cadaawadiina iyo maarata gardarada idin gardaraysanaya inaynan ka fogaanin wayulquu ilaykum assalama badbaado iyo sulxina iyo heshiis ina isnabadgeliyo iyo in la heshiiyo haddaynan yani maarata aysan idiin ridin oo aydna sulxi kala kulmaan idinka talbin ويكفوا أيديهم وإن لم يكفوا أيديهم هل كفروا فإن لم يعتزلوا بقوة العطية أي سن إذن كريبين قعمه هذا إبكو ذي دقالك قتل أي سن إذن كجوه جنين وإنت أيضا قوة ذا وإذن قرد الرئيسانيا يعني حشيس إذن كمربان وإذن كتل بمايا دل بي دقال بي إذن قوة ذا مركز وكر إله وإذن فصحي فخذوهم قبطة وصو قفاشا واقتلوهم دلا أولايا حيث ثقفتموهم أي حيث وجدتموهم ماشي آت كهشان قريوه هذا بلاد هذا إي بلد كي نبا ماشي كهشان دلبوا إله إليه وأولئكم كوي الناس صفات أصله مارة مرتدين تي جعلنا لكم محاني لكم كوي يلني عليهم دشوا هذا مؤمنين تي سلطانا حجة أو مبينا عط أياب ديال يعني حجة واضحة في قتلهم وأسرهم dilkooda iyo maarada qafaarashadooda xujo cad baan idinku siinay laana kufrigoodii baa banaanka yimid oo muuqday weeyaan wama kaana li mu'minin an yaqtula mu'mina illa khata'a aayadan yaani wuxuu rabbi kaga waramaya qofka mu'minka qof kale oo mu'min ah inuusan dilaynin uusan banaanayn dilkiisa illa inuu qof wax uga dhacaan mooyee khalad inuu uga dhacaan mooyee marka rabbi wuxuu leeyahay wama kaana ma ahaanin li mu'minin qof mu'min ah rag iyo dumar wuxuu doonaa hanno an yaqtula inuu dilo mu'minan qof mu'mina inuu dilo yaani inuu dilo qatlan jaa'isan dil bannaan inuu dilaahi marna wax ka ansaxayo ama suuragalka ama qatli bannaan oo asaga u bannaan inuu dilaahi marna kama suuroobayso weeyaan illa qatan qof inuu ku dilamooyee qofka muuminka qofka kaloo muuminka ma dili karo illa inuu khalad yaani khada iyo qof dhacay dartii oo ku dilamooyee si kale uga ma dhici karto sababtu waa maxay qofka marba haduu iimaan yeeshay oo la ilaaha illallah muhammadur rasuulullah oo yiraahdo walaalkiiska kaloo muslimka ahi wuxuu ka noqonayaa macsuum dami wal maal wal ird biikiisa maalkiisa naftiisa wa macsuum wa ila shan tahayuyan marka waxa ka mancinaayo in biikiisa la daadiyo yaani ma aragtay iimaankaas oo soo galay baa ka mancinaysa weeyaan ayaa u diiday laakin qof waa dhici kara قف قف إنو دعوه وقفك مارة خطأ وكدلا ووحد عكروي. ومن قتل قفك دلو مؤمنا قف مؤمنا دلو أما الرك هدلو قفك مؤمن كهان نقض قف رقا أما دمر هان نقض مؤمن قفك دلا خطأ إلا غفت ما أودني كران قف يعني عندي وأودني كران واركي دونا وكهان دونا لكن قتل جائزة وقبنا مرنا ما بدلي كران إلا قف وحكودني كران. ومن قتل قفك مركز دلو مؤمنا قف مؤمن والله رسول كيسر رميسا خطأ قف أدلاه قف أدلاه فتحرير رقبة فعليه أي فعلى القاتل فعلى القاتل الخطأ قفك قفك وحكد لي دشي سوحاء تحرير رقبة قار حرينتي يعني مارتي الضون قف الضون سكجرا إنو الضون لماذا كحرينيو أي دشي سأهويا فتحرير رقبة قار حرينتي أي دشي سأهويا معنى وحلو جيدا قف بني آدم وأضون سكجرا إنو حرينيو رقبة داسو مؤمنة مؤمنة وإلهي الرميس سبحانه وتعالى مرك التحرير الرقبة التحرير وحالي لهذا حق اللقضة الاعتاق بالي لهذا والاعتاق لأن قفك حركة وحالي لهذا العتيق بالي لهذا عتيق قفل حري قف حرأة وعتيق بالي لهذا مرك حرين تتاسع اللوجي ذاوية رقبة داسي وحالو حري إني مؤمنة مؤمنة إلهي مؤمنة بإله لي فعليه وحدشي سقفك تحرير رقبة لقن حرينتي قار حرينتي يعني قف قفك لو جيدا قف حرينتي وأضانا قفك رقبة سو مؤمنة من إلهي رسولك سر ما يسمع إنه حرينه وحكالو دشي ساء ودية ديو أي واجبه ديو مسلمة لديبي إلى أهله أهل كيسلو ديبي يعني مسلمة المسلمة وحال إلى هذا المدفوعة المؤدات يعني من لديبي أو الله سلمي يلي إلى هذا ديو لديبو أي دشي ساعة أي دشي سنقونا يويا إلى أهله أهل كيسر الله سلمي أو الله ديبي أهل المقتول وكيل الدلي خطع الودلي أهل كيسيب الله سيني مركا أهل كاسو حلو جيدا وورثة المقتولة ليلة هذا كالذي لا يدكي تحلكي سيسكالها أي ديادة لسينية ديادة لسينية حدي مؤمنين إلا أن يصدقوا إني صدقيستان موية يعني إني عفيان بلوجين إلا أن يصدقوا إني دكي أولياء المقتول كي إني ديادة صدقيستان موية يعني أن يصدقوا أصل كيلوح أن يتصدقوا به يتصدقوا به مركز مارت تأدي إصاد كبال اسكو إدغامي مركز إلا أن يصدقوا به تأسوي تأدي إصاد كبال اسكو إدغامي إني صدقيستان أي عفيان مهيين أهل كي إني ذاتي أولياء المقتول كأها قفك اللي ديلي تحل كي صدقي لها إني عفيان مهيين مركز هذا يعني عفوهي ماشي العفو اللي قدي لها عفنتي والديان اللي عفيه أيها وحا العبرين تصدق بالغو مقعاب صدق اللي قدي وصدقوه محيلي وحيليهن علماء وحا الله مقعاب وترغيبا فيه وحقا عليه وتنبيها على فضله يعني ذاتك لجعلي سيني لغو ترترسيني لغو بوريني يعني فضلك أي صدقاء أي عفو ليه أي أول حسوسيني لغو برارجيني أرن كاسي ويا مركا لبضع شيء حدي قف مسلمة مؤمنة قف كرو مسلمة مؤمنة أو ديرو أو قف أو ديلاه عندي ما قف أو ديلا لبضع شيء بالدونية مركا أبوه الرسوة الدونين وحرائيه مركا لبضع ندتك اللي قد ديلا وإن ديلا سيوه هذا بدتك تاسوا مركي مؤمنين يهين دتك قفك لدلينا أو مؤمن يهي دتك لقد دلينا أي مؤمنين يهين حدد قفك لدلين مؤمن أو يهي دتك لقد دلينا أي قالي يهين محوحو قالتنا أي محاربين يهين dad muslimiinta la dirraayo cadaawo ah cadaawo tinimo iyo dagaal muslimiinta uu ka dhaceeyo ay yihiin ayagana xukunkoodu maxuu noqonay Allah baa noo sheegay fa in kaana hadu ahaado qofkii maqtuulka ahaayeen la dilay al maqtuulu khata'an kii qofka loo dilay min qawmin dad haqi hadu ka ahaado dadka oo aduwin cadaw ah lakum cadaw lakum idinka cadaw idina يعني إذن كمؤمنين تا أي عداوة إذنه هندد كيسا وهو والحال هو إساهنا مؤمن من إله الرميسان أويا قف كان للدلي خالد كان له دلي ومؤمن أويا وقف إله الرميسان لكن دد كيسيبا وحيهين دد قالاء ومسلمين تا أي عداوة كد حيسو وحشيسو دحلو ديا لا إننجرين ودقالو كد حيو مركز وكلا محال دوني الله حليه فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة الضون حرينتي قار حرينتي الضون رقبة لأسو مؤمنة من إله الرميسية أي دشي سنقنا وينو الضون حرية لك وحدياه اللي قرب مجلو وحدياه اللي قد دوني لما أعرف dadka sababta diyada aan loo siinaynin horta caadi kama dhaxeeyay isaga iyo dadka muslimiinta iyo ayaga wax caadi oo ka dhaxeeyay ma laha wax caadi oo balan ka dhaxeeyo lama arko midda labaad wax diyada loo diiday culimadu waxay leeyihiin maadaama asaga oo muslim yahay waradadiisuna ay gaalay yihiin hada muslim iyo gaal isma dhaxlaan dhaxalo kama dhaxeeyso irfi iyo maarta waraasa wax la yiraahdo dhaxala kama dhaxeeyaan muslim iyo gaal midda kaleetu waxa weeyaan oo loogu diidayo hadii diyada la yiraahdo hal la siiyo dadkaana gaala ay yihiin cadaawad iyo dagaalna muslimiinta ay ka dhac yani dhexdooda ay taalo inayba u kaalmaystaan diyadii inay xuk ka dhigtaan muslimiinta mar labaad ay soo weeraraan ayaa imaanayso marka saas darteed diya lama siinayee qofka muuminka oo la dilay kafaara ahaan oo khata'a loo dilay ayaa la bixinayaa ayaa ayuu maarta adoon loo xureynaya adoon baa loo xureyn laakiin wax diyo la dhiibay ma jiro taasna waa qaybta labaad oo qaybta saddexaad aayadu ka hadlayso waxa weeye hadii qofka la dilay oo muumin yahay ama bagaal yahay sida culimada qaar ay qabaan hun ka hadli doonaa diya la yiraahdo laakiin dadka laga dilay oo ka dhashay oo dhalkiisa iska lahaa diyadiisana leh ay yihiin dad ahdi iyo ballan muslimiinta iyo ayaga ay ka dhaxaysa ay yihiin ayagana xukunkeedu maxuu noqon taasna ilaahay baa ka warramay subxaanahu wa ta'aala wa in kaana haduu yahay qofkii la dilay khata'a loo dilay hadii uu yahay yaani min qawmin dad haqi haduu ka ahaado dadka oo baynakum idinka iyo wa baynahum ayaga dhaxdooda idinka muslimiinta iyo ayaga oo gaala ah dhaxdooda miisaaqun ahdi oo yahay iyo balan ama dad dimiyiin ah noqdeen oo ahna dima la yiraahdo muslimiinta ay kor ka haystaan ama dad hudna iyo amaan oo dad iyo sulh ka dhaxeeyo heshiis dadka muslimiinta ay la galeen ha noqdo ama ha noqdo maxaa la yiraahdaa يعني قف ضد أمان لسيئي أو الأمان إلهي يعني المسلمين تأي سيئينه مستأمنين هم نقضين نوع دونه بهم نقضين مربع هذه عهد أي ميثاقة أو يوجر أما عهد هدن هم نقضه أما عهد أمان هم نقضه أما عهد ذمة هم نقضين وحب دونه بهم نقضين مرد أرنكس أوجره الله حولي فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فدية فعليه فعلى القاتل qofkii wax dilay oo khata'a wax ku dilay dushiisa waxa ah diyatun musallamatu diya la dhiibayo oo la sallimayo ila ahlihi yaani qofka maqtuulka ah la dilay warathadiisi dadkii dhaxlay la siinay iyo wa tahriru raqabatin qor la xureeyo oo adoon la xureeyo adoonka raqabada oo mu'minatin ilahi rumaysan ayaa la diibi qofkaas la dilay waa mu'min ma hadow mu'min yahay yaani labadii sidii qofka mu'minka ah oo kaleeto ayay dad mu'miniinana laga dilay oo kala buu yeelanaya diyadiina waa la bixin tahriiru raqabana waa la sameynayaa wey faman lam yajid qofka aanan helin yaani faman lam yajid waxa loo jeedaa rakabadii kaliya waa diyadii ma ah faman lam yajid qof kaanan adoonkii la xureynay aanan helin bimaana lacagtiisii lacag ku iibsada ma haysto adoonna ma haysto wuxuu xureeyay gacanta kuma hayo mar haduusan heli karayn fasiyaamu shahrayni mutataabicayni facalayhi dushiisa waxaa ah siyaamu shahrayni laba bilood soonkood oo mutataabicayni israacraacsan oo wax faasiloo la kala dhexgeliyo wax kala dhexgala uunan jirin inuu sooma baa laga rabaa laba bilood oo isxiriir ah oo hal maalin aan la kala dhexgelinaynin inuu sooma ayaa laga doonayaa weye hadduusan jirin yacni faasil oo cudur ah mise cudur sharci hadduusan jirin oo matalan qofkii waa jiraday haween bay ahayd qofkii wax dilay oo kafaarada sameynaya xayd baa ku dhacay ama nifaas baa ku dhacay yacni wixii la mid ah cudur sharciya la yidhaahda hadduu taa yimaado oo cudurkaa sharciga uu dhaco waxa weeye markii cudurkaa uu dhammaado oo uu caafimaado meeshiisu istinaaf mas meeshii buu ka bilaabay halkii buu ka bilaabaya masoo cusboonaysiinayo meeshii buu ka wadi dhex buu uga go-ay halkaasuu ka bilaabay hadduusan cudur sharciya jirin oo hal maalin uu ka tago faasil iyo wax kala dhex galaan ilaahu uu soomaa konton iyo sagaal casho isagoo soomay ama konton iyo sideed casho laanna bisha marna waxay ku dhammaataa sagaal iyo labaatan marna soddon ku dhammaataa yacni muddadaas markuu soomo iyadoo maalmo yar u dhiman tahay hadduu sharci la'aan cudur daar la'aan oo iska afuro waa min jadiid inuu soo bilaabo lixdankii maal yacni maaragtay ee labadii bilood inuu soo bilaabo baa la doonaya wey marka waa inuu cudur sharciya uu haysto tawbatan min allah tawbatan mafcuulu lahu nima waa lagu nasbiyaa sharaca allahu dalika ilaahay ba idiin jideeyey axkaamtan tawbatan liajli tawbatin tawba darteed buu idinkugu jideeyey oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay ama inaa masdar nima ku nasbino la yidhaahdo taaba allahu calaykum ilaahay baa idinku soo noqday tawbatan tawbo ayuu idinku soo noqday tawbada oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay arrinkan waa tawba taxriiru raqaba iyo kafaarada iyo kulli maarata diyada la bixinayo waa tawbadii weeyaan wa kaana allahu allah subxaanahu wa tacaala caliiman allihii cilmi leh ayuu ahaaday oo qofka wuxuu og yahay allihii wax og weyn qofka khata u dilay iyo qofka camdi u dilay ilaahay waa kala waa ogyahay subxaanahu wa tacaala cilmi buu u leeyahay dilkaas aad geysatay cilmi buu u leeyahay xakiiman alla xikmada weeyaano wax alla wuxuu jideynayo axkaamtan uu jideeyey qofka saas yeelay intaasa bixiyo qofka saas yeelay sidaaha laga bixiyo xikma u leeyahayo wax ka dambeeyo ayuu garanaya wanaageeda iyo maslaxadda ku jirta ayuu ogyahay weeyaan aydan وما كان لمؤمن ولا يعني وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا سببت اي كسو دغتي سده مجاهد وورنايو iyo غير واحد من السلف وحيليه نن وحي كسو دغتي ليرهدو عياش ابن ابي ربيعه او اه ابو جهل نكي لدي جري ولالكي كهويا حق هويده ولال كلا اها او مسلم اه maka isagoo joogo soo islaamay markaasa waxa weeyaan dadkii la cadaabi jiray islaamka loo cadaabi jiray maxaa islaamka loo dhibi jiray ayuu cayaash ka mid ahaa dadkii nabiyullaahi maxamed uu ducayn jiray ayuuna ka mid ahaa mustadcafiintii maka joogtay la cadaabi jiray buu ka mid ahaa marka cayaash ayaa waxaa abu jahal waxaa la cadaabi jiray nin la yidhaahda xaarid ibnu yaziid alcaamiri ayaa abu lahab abu jahal oo walaalkiisa markuu cadaabaya buu la cadaabi jiray markaasuu wuxuu maaragtay niyada ka goostay haddii ilaahay uu maalin maalmaha ka mida fursad uu siiyo hadduu helo ninka la yidhahda xaarid inuu dili doono cayaash baa niyeysanay inuu dili doono buu niyeystay yacni inuu ka aargudan doono marka isagoo niyadaa qabo ayaa ilaahay yacni subxaana wa tacaala xaarid ninkii ahaa yuu hidaaye siiyo waa soo islaamay xaarid waa islaamay waa hijrooday yacni cayaashna kama warqaba ma ogaan warkama hayo markii maka la furtay ayuu wuxuu u maleeyey xaarid inuu weli maaragtay gaalnimadiisa ku jiro ayuu u qaatay si uu maaragtay ballantii uu qaaday iyo tahdiidkii uu fuliyo weli inuu gaal yahay buu u haystaa markaasuu yacni isagoo ninka inuu muslim yahay aanan ogeyn ayuu yacni maaragtay weerar ku qaaday مركز الدلي وحوح دلايو عياش بن أبي ربيعة يا وحوح دلي يعني مارك حارث بن يزيد العامري أيو دلي مركز وحي إليهين آيدا أياسود دكتيبي أورنيان وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ آيدا أياسود دكتيبي أورنيان مرك مؤمنك قفك مؤمنك مرنا مدلو حضب وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ علماء معاني سكوة دو متقاربة أي كفسرة معاني سكوة دو أي كفسرة وحكم إذا مثلا يعني مرك أو ماركتي يعني جمال الدين القاسمي مركو في التفسير كي سمحاسم التأويل مركو فسره وحوليه يعني ما جاز ولا صح ولا لاق لمؤمن قتل أخيه المؤمن يعني وح بنان معه وح دعك وح أنصح ينا معه وح صورة قلقه مناسبا معها قفك مؤمنك وللكيس مؤمن إنه يدره محايا الوحولية فإن الإيمان زاجر عن ذلك إلا على وجه الخطأ يعني إيمانك كريبي إن لدره لكن قفوة اللودي لكرابه لي يعني ابن كثير وكلمتك فسيرة الوحولية ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه يعني وجه أكد لكرائية سبب أكد لكرا وللكيس مبجره إلا خطأ مهي قف مهي سكرة تقرب دي لكرا شو كان يوكل مركو فسره يوحوليه نفي قال وما كان ذا وبمعنى النهي بلوجه ذا الذي يقتضي التحريم يعني كان يي حرام نمو كان يي يعني لا يقتل مؤمن ويات ساسا لوجه ذا وبالنهي اللي قال ريبي مؤمن يوصل مؤمن كالدرين ساسا لوجه ذا ويات والنهي ويات سلاسو كربو أورني وكذلك ابن العربي يعني شيخ الى هذا ابو بكر ابن القاضي ابو بكر ابن العربي يعني مبتدئ وحسب خدان ابن عربي من اللي يراه منكره اي ابن العربي او معرف الف لام وت ابن عربي وصوفي او مارتك هو مارت وحده الوجود ك لو نسبيه اي كم يدي ابو مارت اتحاد والحلول اي علماءه كشيغان بو كم يدي صوفي غاس لو ما جيده أسأل محيدين الإرهداء لقب كيس محيدين اللوي خان محيدين ابن عربي يعني. ابن عربي فالي ألف لا لومير لكن شيخان القاضي أبو بكر كنيريس الإرهداء القاضي أبو بكر ابن العربي وألف لان أولي ابن العربي ألف لان باللوي المالكي كتاب هذا قيمة بدن أولي كتاب بدن أولي لكن حق تفسير كآيات تفسير آيات الأحكام الإرهداء أي أولي هاي كتاب كاس مركو أسجن كور رمى يوحوليه وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا قتلا جائزا يعني ما بدي لك رماها ولدي لي خوفك مسلم كابفك لو بدي لك رماها ودي لا ويد عضا لكن قتل جائزا ما بنا نبو لي إنه كدله قتل أبنا ما محايه لي إله سبحانه وتعالى وحو نفيه بوليه جواز القتل دلك إنه بنائي هاي مديني لكن لا وجوده إن دل أو الذي كرم مسلم كمسلم كلا أو دل كرو وركع أو دل كرو لما ديني ويدعي كرتا خوفك شيطان بكو حباري وندل كرا مرك دعيد يدي معها وحل ديني هاي وجائز لماذا وحل ديني وح جائز ما وح بنان ما ساس الله هذا بخوفك مؤمن كديكي سمرك استبوا حرام صدح شيء بوكو بنايا سيد النصوص تأيت المامتو إنك سيد النصوص كلانا إيجرتو حديث صحيحين كوي لي أو كليتو حديث عبد الله المسعود رضي الله عنه وحولي النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث قف مسلم بيكي مبنانا أو قري لا إله إلا الله محمد رسول الله قري صدح الرماد بكو بنانان كرا صدح الرماد والنفس بالنفس قفوا الدلي والله قساسي ولا الدلي مركوا يبنان كلباد والطيب الزاني نكاح بات صامرتي ورير حاس باديالتي مركاسات زينكو دعف ولو الدلي يا وتارك لدينه المفارق للجماعة قفك غدوبه ودين الإسلام كبحنا ولا الدلي يا دليو يداس يوحى لمدك ابن كثير مركو كور رميو مركو حديث كاش يقبو وحوليه ثم إذا وقع شيء من هذه ثلاثة صدح لنا أن سوى شيء شيء كمده دونه وقف قف أو دلو أما مارت قف هوريني كحسو مري أو زنيستو أما قف أو ردو دين تكبحاه وحوليه هدي أرن كاسد عضو فليس لأحد من أحد الرعية أن يقتله وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه يعني دك شعبك أرنت مسلمين كرا وحسكال الله أقولي هاي نك مدحظة المسلمين تمدحظة هو يعدين وكيل وكدكتي نائب وكدكتي أيا أرنت فلين كرا أفرادي ما فلين كرتو iy shacabka ma fulin kara arinta mala marka in la yiraado hebel bar ridoobay waa ridoobay ana dilay akraado ma jirto waxa iskale yaani maarta xukuumada sharciga ba iskale weeyaan marka intaas ayuu maartay ibn kathiirna hadalkaas uu raaciyay weeyaan marka wama kana lil mu'min an yaqtula mu'mina illa khata'an waman qatala mu'mina khata'an waman qatala qafki dilo مؤمنا قف مؤمنا ديرو خطأ قف أدلا فتحرير رقبة فعليه دشي سوحا تحرير رقبة الضون حرينتي أو مؤمنة مؤمنة قار مؤمنة إنو حريو أيا دشي سعى ودية ديو أو مسلمة لديني إلى أهله كالذي أهل كيس اللو بيبين دشي سعى يا حاني صلى الله عليه وسلم labadaas waajibaysaa leeyahay kafaaradu waxay leeyihiin waxay u waajibaysaa kafaaradu waxay u waajibaysaa qofkan hatta khald baa ku dilo qofka muslimka waa dambi bulay khald baa hada ku dishay waa dambi baa la timid mar hada dambi la timid dambigaas ayay maarata kafaara kaaga tahay xoreynta oo adoonka xoreynayso dunuubti aad gashay baa lagaaga diini diyadana waxaa laga rabaa oo loo bixinaya dadkan ah ninka qofkan la dilay rag iyo dumar wuxuu yahayba qaraabadiisi weeyday baaciwad looga dhigaa oo bedel ahaan loo siinayaa sidaas amaarta loo waajibiyaa bii hadaba qatliga yaani qatliga sidiisa bedelka anwaadiisa wa imsa nooc ma qan noocba sharciga uu qabaa qatliga wax liiraa culimadu way isku khilaafaan يعني وحسكو خلافان أنواع أو قتل وليه إمام مالك رحمه الله وحوق با قتل يدلك با لبك لي إنويا والله صدح من نغضب وليه إما عمد وإما خطر إنو ألكع يهي أو دلك ينقف كان أغبر يري قصد أو سمي وعمد بالي ذا وإما إنو خطأ يهي ولا ثالث لهما بولي مثل دحادنا ملعب حيال إله القرآن كما شيئا مثل دحاد قتل أو عمدي ولا شيء آية الضمان أركض ومن يقتل مؤمنا متعمدا لليه كان كلانا ومن قتل مؤمنا خطأ ومن دهد آله لبدا صار الشيئا بوليه مثل دحاد لما شيئا لكن جمهور العلماء علماء بمن كود وحي قبان قتل إنه سدح يهي وسدح بإليه سدح وقف سما عمدي وأولكع قفك اللو دلو iy qasad imaarta loo dilo mid la yiraahdo waxa ku daran shubul amdi la yiraahdo amdi ma rakac ma laakin rakacibu shabaha oo agyahay iy khata sadax daas u qaybiyan khata oo qafki ah sadax daas buu qaybiyan culamada marka yaani maaragtay qabta in ay sadax daas yihiin wuxuu leeyahay qurtubba soo guurinaya aaymada qabta wuxuu leeyahay wamimman aqbata shubha al-amdi dadka ogol shubha amdiga ilaa hadda amdiga iyo khatay waa isla ogol yahay waxa ku soo daray midka saddexaad shubha al-amdiga ilaado oo amdiga uu weeg qasadka weeg aanan qasad kara ahayn dadka ogol oo sugaya waxa kamida aaymadii al-imam martay yaani martay imam shaabi عامر بن شراحيل الشعب بكمدا وحكمدا الامام سفيان الثوري وحكمدا رير عراق ودن وحكمدا مارتي الامام محمد بن ادريس الشافعي سدو كلا وحا لغا وريا عمر بن الخطاب علي بن ابي طالب رضي الله عنهما وصحابته كمدنا يشوف العبد وا لغا وريا ويا هو وي شيغان ويا marka حديث ابو داود ورنايو من حديث عبد الله بن عمر او من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحليه النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن دية الخطأ شبه العمد ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها حديث كاس أي إمارة أي دليشنيا oo ilayhiin diyada yaani khata'a ah oo shuf al-amdiga shuf al-amdiga oo waa maxay waa waxa maarta bi sawti wal asa jeedal iyo maartay ul iyo wax lamida boqol geela baa laga rabaa ayuu leeyahay oo afartan ay maartay yaani ay riman yihiin boqolka geela afartan kamid ay riman yihiin ayaa laga doonayaa bii marka saddexdaas ay jumhuur ulamaa u qaybiyaan aymada soo tirinana way qabaan maxaa marka amdi maxaa la yiraahdaa amdi maxaa la yiraahdaa ula kac waa maxay goorma qatligan ula kac waa la dhihi karaa waxaa la oran karaa waxa weeye tacriifta markay culimada carifayaan waxay yiraahdaan waa an yaq huwa an yaqsid al insaanu qatlahu qatl insaani qof kale qatl insaani aakhar qof kale dilkii inuu qasto oo ula qasto bima yufdi ila al mawti ghaliban shay sida badan haddii qofka loo adeegsado oo dhimanayo qofka inta badan haddii loo adeegsado oo dhimanayo inuu ula qasto uu ku dilo sida matalan yacni maaragtay buntuq buu qaatay qori buu qaatay waa uu ku dilay bistoolad buu qaatay waa ku dilay seef buu qaatay waa ku dilay toorey buu qaatay waa ku dilay midi buu qaatay wixii wax dili kara haaliban yacni marmar waxaa dhacda haaliban marka culimada leeyihiin intaas qof lagu dhuftay aanan dhimanin baa jira soo ma aan dhimanayn hadduusa rabbi u qadarin yacni intaas waxa badood qof ee ku dhacdo nool baa jiro laakiin haaliban waa loo dhintaa sida badan dadku waa u dhintaa kaasoo kale camdi baa la yidhaahdaa xukumkiisa marka xukumka camdiga uu leeyahay hadduu qofkan qof kas oo u dilo waxaa waajibaya horta qisaasa ku waajibayso qofka in loo qisaaso oo la dilo siduu asaga u dilay iyo kayfiyada u dilay in loo dilo taasaa ka waajibaysa weya haddii qofka uu dilay aqribadiisii dadkii dhaxalkiisii lahaa uu yahayna dhaxalka waa laga xarimaya oo waxba ka dhaxli maayo dhaxalkii qofkaas uu dilay waxba ka qaadan maayo maxaa yeelay qatligiisa u qasday waxaa kaloo ka ratibmayo qatl alcamdiga waxaa ka ratibmaya inuu lagu sallido awliya ulmaktuulkii dadkii qofkii la dilay awliyadiisi in awood la siiyo oo isagu ay dilaan oo matal siduu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sultaana falaa yusrif fi lqatli inahu kaana mansuura marka tasliid ayaa la yidhaahdaa waa lagu sallidaa waa la siiyaa weya waxay marka awliyaulmaktuulka dadkii qofkan la dilay dhaxalkiisa lahaa ama awliyadiisii ahaa waxay khiyaar u leeyihiin ninkan inay qisaastaan way leeyihiin qofkan wax dilay inay dishaan waa leeyihiin inay cafiyaan waa leeyihiin oo ay qisaasta ka cafiyaan inay diyo qaataan way leeyihiin inay diyada cafiyaanna way leeyihiin ayada intaasba waa ay yeelan karaan weeyaan intaba way leeyihiin marka haddii qisaasta laga cafiyo dilkii haddii laga cafiyo diyaa waajibayso diyadaas qofkan qofka kas u dilay diyadiisa maalkiisa laga rabaa ee dadka qaraabadiisa maalkooda lagama doonayo waxay ka waajibaysaa maalkiisa ka waajibaysaa weeyaan maalkiisa laga rabaa walidaalika imaam alqurtubi wuxuu soo guurinayaa yacni maaragtay ijmaacu soo naqlinaya arrinkaas inuu ijmaac yahay ayuu soo guurinay wuxuu leeyahay ajmaca alculamaau calaa ana alcaaqilata la taxmilu diyata alcamdi وأنها في مال الجاني يعني وحوليها وحي علمات كل من أو يسمر نسخ خلاف قفك كس وحد الله ديداس إن أو قفك حديق ساسة لقع فيها مال كيس إني كواجب إيسو لكن إني كواجب إيسو ذاتك قرابة إيسا حوله ذي قبيل كيسا إني كواجب إيسو مال كيسا لقع ربا لقع قاضي يوي وكذلك إمام الشافعنا سداس وكربو ليها أو قبائس قنا yacni ra'yigaasuu soo guurinayaa weyaan diyadaas marka waxay noqonaysaa diya muqallada la yidhahday noqonaysaa diyada mukhafafa iyo muqallada loo kala qaada mid la xoojiyey iyo mida takfiifiyo diyadan waxay noqonaysaa diyatu alcamdiga wa muqallada la yidhahdaa yacni diya muqallada ayaa laga qaadaa oo aada iyo aada loo adkeeyey matalan afartan yacni boqol weeye boqol halaad baa laga qaaday boqolkaa halaad afartan halaad waxaa la yidhaahdaa waa khalifa yacni khalifa baa la yidhaahdaa waa maaragtay khalifada waxaa la yidhaahdaa alxawaamilu min annuuqi baa la yidhaahdaa يعني ما قالين ترمن أيال يرهدا قالين رمن أيال يرهدا أو في بطونها أولادها مارتي يعني المعروشة كجيران أفرتن أه إيه وحال لقى هذا يا صدن أو ليرهدا حقا حقا وحيدا هان يعني مارتي مد أو المذتي بيدها وذاتذو مركي الشيغان يعني ومد أباهين مركانو كالعيل أباهية ديارو أهوية يا بالله أباهين هدين لدورو تاسو كلبا ليرهدا وحين مركز سند كيدنا حقضا ايكو شيغان يعني وحال ليرهدا وسدح سنو قارن اي ودماتي او سند كي أفراد كشيبا ليرهدا صدن أحال لقرب صدن ككليتو وحويان صدن ككلو وحال ليرهدا وجذعا جذعنا وحيدهان وحوي أفر سنة يا أدماتي ومن الكردتي بيدان الكجبستي ويان يعني أفر سنة أدماتي سنة كشنا ذي كشيء بقول بمركز كل قناة بقول كساسة لوجا قاري أفرتن أو مارتي رمان هي صدن كاس أو مارتي صدح سنة أدماتي سنة كأفراد قلي هي صدن أو صدح سنة أدماتي أفر سنة أدماتي سنة كشنات كشيء أنت هاس أيام لقى قاضي ودي مغلد لي هذا يعني هو مثلث توي صدح راس الله قاضي توي مثلث لي هذا كاو حوي ومرك عمدي قوية قتل جمرك عمدي جاي ويا وحصاها ري مرك قوية شبه العمدي شبه العمدي محل إلى هذا يعني عمدي ما هلا هو أجيء كاسو كلامك وحل إلى شبه العمدي وحوي أن يضرب الإنسان بعصا خفيفة أو رماه بحجر صغير أو يلطمه بيده مما لا يقتل غالبا فيموت بسببه يعني وحي الهدان قفكي قل خفيف هو اسكف ضد بات كل فتي وأودنت وأدوك سدينا كل فتي سوى مجد لكن سوى بيون نغتوا أودنت رباحية كل فتي غالبا لو ما بنتو انت بدل لو ما بنتو رباحية كل فتي قفك وأودنت بقى حيار باكو تورتي وأودنت يوحي لمدة يعني شبه العمد بالي لانا وحي شبه العمد أوليهين حرته وحويان حق قتل يدلك وخطأ لأنه إنه أني منعي لمغوغين لكن يعني وحادو تعمدي أو مقصدي إنه دوح بشو وشان أنا كل فتاة أولا قصدي مرباحي إنه كل فتاة أولا قصدي وعمدي وي إنه دوام مقصدي إنه كل فتاة لكن وحي ما وحفظه أن أو نقول منعي منع مركز وكلا مركز شبه العمد جاز أو قفك أولي انتو أرنتاز وكلا وحال إله ذا حرت قصاصكم واجب يسو لما ديلا يا قفكاس لما ديلاي لأن إنك إنه ديلو ما قصدي وما هو نقصد إنه ديلو نفتك جويه لكن سواء الله قد يجي مركز وكلا يعني وحوي قصاصكم واجب يسو لكن ديك واجب يسو ديذنا وحي نقول إنسان مغلظة أي نقول إنسان دي حد أوكل عندي أوكل دي ديسين نقول إنسان أفرتن صدن أثلاثة نقول إنسان سداسة الله قد يجي مركا دي ديسنا سداسة نقول كاسن وحال إلى هذا شبه العمد بالي إلى هذا شبه العمد أيال إلى هذا وحصاها رأي خطأ مدك هذا أكجر نوية ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق مركا خطأ وحال إلى هذا مركا علماء التعريفيان وحلوج إذا أن يقصد رمي المشرك أو الطائر فيصيب مسلما يعني واحد رقي قال بعد يعني ما رتي هنا أمد قال لم يسي هنا قال كتوجتها دونيسي أو قال كي يعني توجني بيقف مسلم وآمن وجيدني كل عادي خلطوا بقطعوا وقال بعد ما رتي أد وقال سنة يسي أو قارتي توجني بيقف أي ما رتي توجتي وقارتي وقار سنة يسي وحي كل عادي وقولنتي شمر بعد ما رتي تور يسود وقعد وحكو تورتي تورستي بقف يقول دعني وأودنتي كاسو كلا نخطأ بالي هذا وخطأ وي قفوي كاسو كلا يتو مركو وخطأ آسو كلا نقول حكم كيس وحوي أسقونا قصاص كم واجب يسو لما ديلي قف كارنتا سمي لما ديلي لكن دي كو واجب يسو دي دنا وحويا ومخففة ما هن دي مغلدة ما هن دي عصليت ما على الأكي ودي خفيفة ما ولا فضيها يعني محيّل وما أقول قصدي إنه وقف كاري ديله ما أنا قصد ما بكون تلقيني مركز لا درتين biyadaas ayaa maareeyay qofkaas ku waajibayso biyadiisuna yaani waxa weeyaan waxay ku waajibi oo la rabaa inay bixiso aqilada dhinaysa asaga ma aha asaga kuma waajibaysi biyada labadaba tii shubul amdiga hadaan ka soo hadalnay iyo khata qofka diyadiisa labadaba dadka qofkan wax dilay cidiisa ama qaraabadiisa ama qabiilkiisa ayay ku waajibaysa oo xoolaha bixinayo ayaga laga rabaa asaga ma aha laakiin asaga waxa laga dooni tahriiru raqaba maadaama muslim uu dilay adoon inuu xoreeyo baa laga doonayaa weeye hadoon adoon heli kareynin lixdan maalmood inuu soomo baa laga doonayaa waa taas weeyaan inay sidaa tahayna يعني وحا تسينا يا حديثك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ايات تسينا او ما رجتي اوليه امام احمد او ورنا يا اصحاب السنن اي ورنا يا عبد الله بن مسعود وحوليه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ رسولك وحو حكمي دية الى دية الخطأ اي وحو حكمي قفك دية ديسة 20 بنت مخاض و20 بني مخاض ذكورا و20 بنت لبون و20 جذعه و20 حقه يعني لفظي النسائي با سدا ساهويا وحوليه النبي وحو حكمه قفكه خط قطع لو ديرو ان ديديسو اي نقطه اخماس اي نقطه يعني اخماس اي نقطه شنبا لو يعني شن قيبود با لو بخيني تي هور لبدي هور سدح جير با لبخينا سومالدي اثلاث بيري يعني صدح جربة لو بحناي أفرتن صدن صدن لو بحناي تن وأخماس واي يعني مارتي لباتن لباتن بل لو ديني ولبو حال ديبية في 3 سنين صدح سنو أيال بحناي دي داس إلا ديبة للربا مركا يعني وحال إلى بنات مخاض وحال إلى بنت مخاض يعني قال انت يعني مارتي حشي دا شيء اي رمان تهيبا ليلالا انت مخاضا ليلالا اما بني مخاض بكا تلاليد بواسكم دول يعني هل سنة جلتي او دمالي سنة كلاباتي كشيبا لو جيلا خاصو كلا لباتن بكبيبيا مدى اللبات وحويا بني مخاض كانوا علمي قارا بني اللبون كبدلو بنت اللبون كان سيدو كانتو وحويا ومدى يعني حشي ايض قال انت ان حشي ايضا شيء اي رمان يعني مارت ارمان تهي وعانا ليه دهي ay aan leedahay baloojina taasna waa mid dhamaaratay 2 sano ayaa u dhamaatay sanadkii 3aad ayay gashay weeyaan sanadkii 3aad ay gashay saas oo kale weeyaan xiqada iyo jadacadan waa tan soo marnay mid walba waxa ay yihiin marka 22 kaas ayuu u bixinayaa 20 oo maartay yaani banati makhad li yiraahdo 20 bani maartay bani makhad li yiraahdo oo maartay qurbacyaal ah ama awr ah oo lab ah ayay bixinayaan iyo wixii lamida iyo yaani maartay 22 kaas loo dhigay xiqada iyo jadacada iyo maartay bani labuunka sidaas loo bixinayaa 22 kaas 3 sanaana lagu dhiibaya walidaalika in aaqilada ay bixinayso oo aaqilada dadka aaqila waxa la yiraahdaa waa qaraabada ninka qaatilka qaraabadiisa la yiraahdaa inay bixinayso imaam shafi'i rahimahullahu wuxuu leeyahay يعني لا أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة قعد خلاف سنانيه ما بأغيبه ليه إنه النبي حكمي عليه الصلاة والسلام قفك خطأ لو ديله ديالي سعيني قرابة يعداس أي دشه دفعه ليساي عد خلاف طيبة ما بقرنا يبقى علماء بوليه وح خلافه وارد ويمد لما هيبقى أرنا ياويا مركا يعني arinkaas waxa way qofka hadii oo qof muslima khalad u dila fa tahriru raqabatin wadiyatan musallamatan ila ahli tahriru raqaba marka waxay leeyihiin xikmada ku jirtaa waa maxay mar wa taa soo sheegno waa kafaara wi marka labaad waxay leeyeen maadaama qof muslima oo xayi ah oo nool oo sabab u noqdo inuu xayaatadi ka saaro oo yaani maarta oo adduunyadii uu dhaafiyo in oo marka qof kaleeto oo yaani maarta riqi ku jiro adoonsi ku jira inuu ka xureeyo oo qof xayi oo ka dhigo laana riqiga macna al-maut wa qof yaani hayatadiisa xurriyadiisa laga qaaday wey in xurriyadiisa uu soo celiyo qof xayi oo ku soo daro dirtid baa loogu jideeyay bay oranayaa wey markii imaam shafi'i xuleeyay wax khilaaf ma ba ogiba وحانا يدليشان يا الحديث بخاري مسلم بكسو الحديث أبي هريرة أيها تسينا إن عاقلة اللي قرر ذاتك قرابة قفتو دلك هدو قفي هاي إن قرابة بيبيا حديث أبي هريرة وحولي هاي أبو هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل لبها وين أو قبيلة هذيل إلى ذكر كرسن وعربتها يا تقلمي فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها مدود با مدك لنجح كتورتي ويدي الشيء فقتلتها وما في بطنها فوين أور لبيه هاي بقح يكون فتي أيضا يوحي أورك علاش كجري بإلمي علاش كجري واي بنتين لبدي بواي بنتين مركي بنتين فاقتسموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أيي مارتي يعني أحوق التمين نبي إنو كالسارة مركي أتغين يعني وحو ليه هاي فقضى الندية جنينها غرة أي عبد وأمة أو أمة يعني ماركتي نبي وحو حكومي إلمي علاش كجري جنينك أورك كجري بنتي إن أدون لحريه أي ديري سكدي ما حنجي إذا أدون إن لديبه أولا سيه غرة عبد أدون إن لديبه أي ماركتي أولا سيه دكاس أيو ديدي سكدي وقضى بدية المرأة على عاقلتها يعني قرابتنا إني ديدي قبل داسي أي قفك وين دمرك أي دي شيء ديدي إني قرابتنا يدي بحسان النبي وحكمي عليه الصلاة والسلام مركا حدوه قفك يهي شوفوا العمد أما عمد أو يهي يعني وحكوك لبدليهن أو كليا شوفوا العمد أي ديدي سمغلدة هاي دي أرقوية لكن مركو خطأ يهي خطأ مركو يشبه العمد تاسف كل بدلين خطأ أنا ومخفف الديني أنت تاسف كل بدلين يعني تاسوية أما إن عاقلة بحينا يسأل ماذا بواسحوية لماذا أسبوية ديبا يهوية إلا أن يصدقوا إن يصدقيستان موية يعني يا صدقيستان يا أولياء المقتول تدكي لقد لي يعني ميت كان دينت قف كان دينت تدكي اسكالها ورثبي ساء أيا مارك تلسين أيا إن يصدقيستان موية ديال حديقاتان وديري اي قاتان يسل صدقيسني ورثة اللفت اذا سيدة اي دحالك اوقيف سنجرين اي اوقيف سنية سيدة دحالك اوقيف سنجر وكري قفل بالنصيب كولها وقادنا اياه وإلهي اوسيه سبحانه وتعالى اوقيف سنية وياه فإن كان من قوم فإن كان قفك إلا الدليل وقفك اللي قد دليل من قوم داد حق وتهدوك أهالي دادك عدو لكم إذن كعدو إذن المسلمين تاه قالوا وهي لا أولي بحرب يدقال إذن كده حي وهو إحسان مؤمن مد مؤمن أوها فتحرير رقبة فعليه قفك قاتل كاوحد فعلى القاتل دشي سوحاء تحرير رقبة قار حرين تيد أو مؤمنة مؤمنة أه يعني أضان مؤمنة أه إن لحريه أي مارت واجب كل قنص تحرير رقبة أضان كستلم حريني وإنه مؤمن يهي حدو سنقف كاسي مؤمنة هين يعني ماركتي كفارة راسي مبحيسو كفارة يعني وإنو أدون كاس أدون مؤمنية وإنو مسلمية أما صغير هن نقضى مدية هن نقضى أدونك أما قفوين هن نقضى أما نين هن نقضى أما هوين هن نقضى لك لساري ماي أدون بالحورين هين وأدون قف أدون سكجره إن أدون سيقل لك حوريه أيال ربا كفارة تاسا قدي سوي ولذلك أي إمام مالك وحقوه ليه كتاب كيس موطأة إمام الشافعين كتاب كيس مسند كأة وكذلك إمام أحمد مسند كيسة إمام مسلم في صحيحه وحقوه لنا أبو داود النسائي حديث معاوية بن الحكم يعني صحابي حديث هو نبي كوريي وحاول أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء يعني هويني أدون أحمدو أي أولي من النبي وكان إنه حرية ربي مركزه حكيري يعني نبي يرينا الحريان دوني مركزه نبي ويديو يري ومسلم بأين مسلمات إنه أقاد أبو ذلك مركزه نبي قبل سؤاله وحكيري أين الله نبي أرني عليه الصلاة والسلام الله حق يبو جراء مركزه قبل وحيتري في السماء الله هو نقص الريابي يعني عقيدة داس وعقيدة داس عقيدة أصحاب الحديثة اللي هذا عقيدة السلف وي سلف كاني دين تاني عقيدة ذي الله إلا إذا هذا ملك استو جوجا وعقيدة جهمية وي وعقيدة جهم بن صفوان اللي إذا هذا منحرفة وعلماء قار أي إمارتي يعني أي قاليسيين علماء قار أي قاليسيين أي مارت مذهب كيسية هيوية إلا إلى إلهي ميل البوجوغ الله موجود في كل مكان وعقيد الجهمية لإيرانا الله حشيكت أكثر من آية رسول كان أشيك أكثر من حديث إنه فوق عرشه على عرشه إنه يهي أي شك كبدا أنا وحيتري في السماء سمانا وحالي هذا كل ما على وارتفع وحال وحيس الرأي ودنبا لإيرانا الله قرب جرابي مكاسو نبي سؤال كالو عريو يري من أنا أنا وانا محانا هايبين مكاسو يترى أنت رسول الله أبنى رسولك إلهي بات كبدا مركوا مؤمنة دوي نبي إنه مؤمنة وقرى مكاسو يري اعتقها فإنها مؤمنة كبدا حريب يروى مؤمنة كبر مؤمنة دوي حريب النبي عليه الصلاة والسلام مركا الضون كالحرين يا قرآن كان أورشاق مؤمنة ويري وإنه مؤمنة نقطة سدى سال رباوية مركا يعني الضون قف الضون سكجر إن الضون سيقال لك ساروية حدي لكن دي ملح قف كاس للدلي أو دتك دتكيس أي عدد المسلمين تقويهين دقال لما ين دي الله سين ما يوانا سوشاق الأسباب تألو سينين وإن كان من قوم تحرير الرقبة كريهة واجبيس وإن كان قفك للدلي هدوية من قوم دت حقي أو كأهاضي دتك بينكم إذن كمسلمين تي وبينهم أيها دحدو قال أيهين ميثاق عهد يبلن أيها الميثاق حال إلى هذا العهد المؤكد باليمين أي إلى هذا بلن أذك ودار لبحو جيوي فدية فعليه قفك سوحات دشي سعاني دية ديو مسلمة لدي بي دية لسلمي أي دشي ودن قونيس دية ديبا لسوهر مريفيري وتحرير الرقبة أدون حرين تيد ومؤمنة مؤمنة أحنا دشي سعاني سعاني حتى تيه خوري آي دي خوريته وقفك مؤمن كل الدلاء وحال هر مريف تحرير الرقبة كاسا ودية مسلمة قلالة شيء كان نوحا لفر مرشي فدية مسلمة وتحرير رقبة قلالة شيء حتى حكمة كجفتا ابن كثير وكلا رحمه الله مركو أرنتان تلمام يوحولي هاي يعني تقديم وتقديم الدية ها هنا مع تأخيرها فيما سلف هرمرين تدية هل كان لهرمرين تي هرنا لدبدقي يعني وحي كفر للدبدقي للإشعار بالمصارعة إلى تسليم الدية تحاشيا عن توقم نقض الميثاق يعني وحي ليه واحد تسميسا أو يسينيسا إن دية للسو الدقدقو سل لإسكاق إلاليه إن يددك ما دام أي قاليهين أين نقطه من مرحب ديه يعني الدية اللي سين ويقف لقد لي الدية اللي نلقرد داهي إن إيسان بلنتي إن لقب حيسي سنقطه من درت يدبا مركة الدية دي إن الحرمري للرباوي ساسا مركة اللوسو حرمري وهمي إيا معرتي اسمو تسين تي قال هذا حق يدك إيمان الله أيا اللي قرره بي تاسا لدي الدية مركة فدية دية ومسلمة لدي بي إلى أهله أهل كيسي لو دي بي وأهل كيسان ورثة المقتول كي كالذي ليه دادك ورثة دي سياد قال بها النقض والا سينا يا ويا تاسا لوسي ما دام عهد أكد حيو مركة وحي ليهين قف كاس ومؤمن لدي انك سيس آيات الشيخين ومؤمن إليهين علماء السيدة سيقبا لكن أئمد القيب كمذا وحيليهين يعني مارت حتى قالوا حتى هدو قال نغلو حتى هدو قال نغلو ولا ديبي يدي داس دي ولا ديبي سيد أبو حريف وكريته يطائف من العلماء قبان حتى هدو قال يا دتك عهدي إذن كلد حيو بل أنت مسلمين تأي كلد حيسا ولما قاليهين حدي قف لقد دي لقفك لقد دي لنقف قال يحي ديدي سوى لديبا يا والله بحيرا يا ديدي سلاسة قرمي ديدي مركا لديبا يا قدر كيدواء إمسا إمسا لسينة يعني أيضنا علماء واسكو خلافة دية الكافر ومعاهد كأهوه لك وقال كأنا عهدي قالي عهدي قاس أما الدمي هنقضو مسلمين تأمان كودي كوكو جوغو دول كودي جوغو مد أمان لسي هنقضو يعني هم نقضوا مد مارك في عهد هدنة يصلح مسلمين تيشيس أو دحمري نوعوا دونهم هم نقضوا وحال الرباء دية لك ديبية مقدار كدية ده مركوا واضح أبو حنيفة كروحوا لي دية ده مسلمين مسلم كدية ده لقب بحيو هيا لقب بحينا يا أبو لي دية ده قفك مسلم كالسية يا أبو قلقي غلادة يا قال كنا لقب ديبية يا أبو ورمي يعني ماركي إمام مالك يا جماعة كلنا أيقنا وحي قبان ما يوحل بحينا نصف دية المسلم قفك مسلم كدية دي سنسكي أيا لديبا يا بيلي إمام الشافعي عصبه حوليه ما يا دية لديبا يا وحويا ثلث دية المسلم وي صدح ميلاد مركي دية المسلم كالله قيدي صدح ميلاد حل ميل أيا قال دي لسينا يا أبو أرنا يا وين مركي علماته اسمه خلافا لكن حتى هدو قال يحي ولا سينيا ديري سمادام أو عهدي أي دحل رجلته ديري ولا بحين ياوين وتحرير رقبتي إي قار حرينتي قارت مؤمنة مؤمنة ذنا سلوك الله بحين يأيذنا إلا ديبا بالرباوي وإلا حرية فمن لم يجد قف كان هلي كريم أو أبان أو حرية حريه سوء سنكاري فصيام شهرين فعليه دشي سوحا صيام شهرين لرب لو تسونكود أو متتابعين إسرع رعسا أو ازدوجوكتو أيا دشي ساء أو أن وحلك لدحق لياه جرين هذا وحك لدحق لان وصوه شيقني هذا عذر كاس عذر شرعي أحين ولا صوب الله بيهوية هذا من جديد صوب الله بيساوية توبة من الله توبة يعني تاب الله عليكم الله با إذن كسوا نقول إذنك توبة أقبلت توبة توبة أقبلت إذنك أقبلت توبة من الله إلى حق ساعتي وكان الله ألا سبحانه وتعالى عليما أليه أقوي قفك خطأ كدلي يقفك عندي أدلي وكلي يكان الله أقوي حكيما حكمره شيء جديني حكمك له هو يد هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا